الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الدرس 14 في التعليق على كتاب التوحيد، الباب 33، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أورد المصنف في هذا الباب 4 آيات وحديثا عن ابن عباس، وجعل ترجمة الباب آية، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن المصنف في هذا الباب يتحدث عن عبادة التوكل، وهي عبادة من أعظم وأجل وأفضل العبادات، ومقام من أعلى المقامات التي يتصل بها العبد بالله سبحانه وتعالى، أن يعتمد على الله عز وجل، أن يفوض أمره إلى الله، أن يتجه بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، أن يصدق قلبه في اعتماده على الله عز وجل، يريد أن يستجلب نفعا يعتمد على الله، يريد أن يدفع ضرا يعتمد على الله، يأخذ بالأسباب وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التوكل، أن يكتمل الاعتماد والتفويض على الله سبحانه وتعالى، يكتمل الاعتماد على الله ويكتمل التفويض في الأمور كلها إلى الله، وفي استجلاب المنافع ودفع المضر إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، مع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، من تمام التوكل أن يأخذ المسلم بالأسباب، لأن الذي شرع هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. كأن يكون إنسان مريضا فيأخذ بسبب الذهاب إلى الطبيب، لكن القلب معتمد على الله ومتوكل على الله، ويطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الشفاء سيشفى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عدم الشفاء لن يشفى. إنما الذهاب إلى الطبيب والأدوية التي يأخذها هي سبب مشروع يأخذ به المسلم. وعلى هذا في جميع أمور حياتنا، يأخذ المسلم بالأسباب ويمضي قدما في جميع أموره، لكن القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى كاملا، القلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى كاملا، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كاملا. هذا باب من أعظم أبواب التعبد لله سبحانه وتعالى، ومقام من أعلى مقامات التوحيد، لأن من كمال التوحيد أن يعتمد القلب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب يتحدث عن عبادة التوكل، والتوكل عبادة، وكما قررنا كثيرا أن صرف عبادة لغير الله شرك، فمن صرف عبادة لغير الله كعبادة التوكل وقع بذلك في الشرك الأكبر. من صرف عبادة لغير الله كأن يتوكل على غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، يعني يتوكل على ميت، يتوكل على ميت، أو يتوكل على حي في شيء لا يقدر عليه إلا الله كجلب النفع ودفع الضر، نقول هذا شرك أكبر. فإذا توكل العبد، وهذا حكم التوكل إذا جاء فيه سؤال، إذا توكل العبد على غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا من الشرك الأكبر، كالتوكل على الأموات في دفع المضر وجلب المنافع. من توكل على الله سبحانه وتعالى، من توكل على غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله كان هذا من الشرك الأكبر. وأما من تعلق قلبه بالأسباب فهذا شرك أصغر، يعني يتوجه قلبه إلى الأسباب. ونحن نقول أن الأسباب مجرد أسباب، وأن الضار النافع الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما حكم التوكل؟ التوكل حكمه قسمان. إذا توكل على غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله كان هذا شرك أكبر. وإذا توكل على الله لكن تعلق قلبه بالأسباب كان هذا شركا أصغر، أو نوع من الشرك الأصغر. والأدلة هنا كلها، الآيات التي أوردها كلها هنا تدل على أن التوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى يوقع في الشرك. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى، وقول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكلوا أي اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه، اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه. ننتبه هنا إلى قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، أي أن الله عز وجل علق الإيمان هنا على التوكل، يعني إن كنتم مؤمنين اجعلوا توكلكم على الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن التوكل عبادة، لأنه من صلب الإيمان، من تمام الإيمان. فقال إن كنت مؤمن توكل على الله، إذن التوكل عبادة. ومعنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يتوكل على الله، يجب على العبد أن يتوكل على الله، وأن من صرف توكلا لغير الله كان هذا من الشرك، كان هذا من الشرك. إذن نستفيد من الدليل الأول من قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى علق الإيمان على التوكل، فدل ذلك على أنه عبادة، وأن هذا التوكل إذا صرف لغير الله، هذه العبادة إذا صرفت لغير الله كان ذلك من الشرك. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأوصاف، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم من الله سبحانه وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمدون عليه. هذا أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، فدل على أن التوكل على الله عبادة، دل على أن التوكل على الله عبادة، وأن صرف هذه العبادة لغير الله هو من الشرك. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي كافيك الله وحده، ومن اتبعك من المؤمنين أي كافي من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله سبحانه وتعالى يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله سبحانه وتعالى كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. أي اجعلوا توكلكم على الله سبحانه وتعالى، اجعلوا تفويض أموركم إلى الله سبحانه وتعالى، اجعلوا رغبتكم في الله سبحانه وتعالى. هذا أمر، هذا يفيد أن الإنسان لابد أن يجعل توكله لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الكافي لمن توكل عليه. فإذا يجب على المسلم أن يصرف توكله إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، ليعلم المسلم ويوقن أنه إذا توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل، كفاه الله سبحانه وتعالى ما يضره، وكفاه الله سبحانه وتعالى ما يسوءه، وكفاه الله سبحانه وتعالى ما يخاف منه. يكفيه الله سبحانه وتعالى ويقيه أعداءه ويقيه الشرور ويقيه الفتن، كل ذلك الله سبحانه وتعالى قادر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ننتبه، هذه جملة تقال عند تكالب الأعداء على المسلم، تبين ما في قلبه من اعتماد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما اجتمع أعداء الخليل إبراهيم عليه وأرادوا إلقاءه في النار وفعلا ألقوه في النار، ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل فلا نتوكل عليه على غيره سبحانه وتعالى. حسبنا الله أي هو كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، ولا نعتمد إلا إليه عليه، ولا نرجو إلا إياه. فلما صدق اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل النار المحرقة بردا وسلاما عليه. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما أرسلت قريش تتوعده، وهذا كان بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد أجمعوا أن يسيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا شأفته ومن معه. فنقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم، كافينا الله ونعم الوكيل. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى حمراء الأسد، فألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب المشركين. كان في ذلك الوقت أبو سفيان ومن معه، فرجعوا إلى مكة خائفين دون أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب والخوف في قلوبهم دون لقاء. لماذا؟ لصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هي إظهار لما في القلب من اعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقال عند الكروب، وتقال عند الشدائد، وتقال عند إرادة دفع كيد الأعداء. كلمة عظيمة من الكلمات التي لابد أن يحفظها الصغير والكبير. فهذا باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. الباب 34 باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. أورد المصنف آيتين وحديثا عن ابن عباس وأثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه تحت ترجمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كأن الترجمة لهذا الباب، الترجمة لهذا الباب هاتان الآيتان، آية أفأمنوا مكر الله، وآية ومن يقنط من رحمة الله. يعني يريد أن يحدثنا عن الأمن من مكر الله، وعن القنوط من رحمة الله. هذا الباب يحدثنا فيه عن الأمن من مكر الله، وعن القنوط من رحمة الله. يريد المصنف أن يخبرنا أن من أعظم الذنوب ومن الأفعال التي تنافي كمال التوحيد أن يأمن العبد من مكر الله، وأن يقنط العبد من رحمة الله. ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى يمكر بعباده، يمكر بعباده الكافرين المنافقين العاصين. وهذه صفة محمودة في حق الله سبحانه وتعالى. حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به أو يمكر بالكافرين، هذه صفة يحمد عليها سبحانه وتعالى، وليست صفة ذم ولا صفة نقص، لأن المكر في هذا المحل مكر محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، وأنه غالب على خصمه. فما معنى الأمن من مكر الله؟ أن العبد يذنب ويعصي ويقصر ويغفل، والله سبحانه وتعالى يستدرجه بالنعم، والله سبحانه وتعالى يستدرجه بالنعم فيغفل عن العقوبة. هذا معنى الأمر من مكر الله. هل الله سبحانه وتعالى يترك المذنب العاصي يتركه نسيانا؟ هل يتركه هملا؟ كلا وحاشاه ذلك، إنما يتركه إمهالا له، لعله يتوب أو لعله يرجع. فيأتي المذنب العاصي المقصر الغافل، يأتي يغفل عن العقوبة، ينسى العقوبة، ينسى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخسف به الأرض في لحظة، قادر على أن ينزع روحه في لحظة، فيصر على الإقامة على المحرمات، وهو غافل عن العذاب وغافل عن الموت وغافل عن العقوبة، ومصر على الذنوب والمعاصي والمحرمات. هذا اسمه الأمن من مكر الله. وهل يأمن العبد من مكر الله؟ كلا والله، بل قادر الله سبحانه وتعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيل، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى إلى آخر الآيات في سورة الإسراء ومثلها في سورة تبارك. ولذلك العبد لا يأمن من مكر الله حتى ولو كان الله سبحانه وتعالى يمده بالنعم، لعل هذه النعم تكون استدراج، تجد إنسان عاصي مذنب غافل بعيد عن الطريق بعيد عن الاستقامة بعيد عن الهداية، ثم الله سبحانه وتعالى ينعم عليه كثيرا بالمال والصحة والعافية ونحو ذلك، لعل هذا استدراج وإمهال وإملاء حتى إذا أخذه الله سبحانه وتعالى لم يفلت كما جاء في الحديث. فمكر الله سبحانه وتعالى هو استدراج العبد بالنعم، العاصي استدراج العبد العاصي استدراج بالنعم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك من أعظم الذنوب الأمن من مكر الله، من أعظم الذنوب الأمن من مكر الله. وكذلك من أعظم الذنوب القنوط من رحمة الله. ومعنى القنوط من رحمة الله استبعاد الفرج واليأس، تأتي للإنسان كربة، يقع الإنسان في شيء من الكرب أو شيء من الهم أو شيء من الضيق ويدعو ربه ويتأخر عليه الفرج ويتأخر عليه التيسير ويظل ينتظر حتى يقع في قلبه شيء من القنوط، شيء من اليأس، شيء من استبعاد الفرج. هذا إساءة ظن بالله، هذه إساءة ظن بالله، هذه إساءة ظن بالله. بل لا يزال يرجو العبد حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويفرج عنه وييسر عليه العسير، إذ من أعظم الذنوب القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون المخطئون طريق الصواب. فإذا القنوط هو استبعاد الفرج واليأس من إتيان الفرج، هاتان فعلتان مذمومتان. الفعلة الأولى الأمن من مكر الله، والفعلة الثانية القنوط من رحمة الله. فهذه الآية فيها تحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب، وفيها أيضا تحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. بل العبد لا يأمن مكر الله، بل يزال على دائما في خوف ووجل وخشية أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى أو أن يستدرجه الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى في الرجاء أن يأتي الفرج وأن يأتي التيسير وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، هذه من أعظم الكبائر، أن يشرك العبد بالله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، هذا من الكبائر. واليأس من روح الله هو ما ذكرناه من قولنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أن يقطع الرجاء والأمل فيما من عند، أن يقطع الرجاء والأمل من الله سبحانه وتعالى، أن يقطع الرجاء والأمل من الله سبحانه وتعالى، أن ييأس من روح الله. والمقصود بروح الله الفرج، المقصود بالروح هنا الفرج، يعني ييأس من الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. والأمن من مكر الله هذا أيضا من أعظم الذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. إذن هذه الأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وهذا الأثر فيه أشياء من الكبائر، منها الشرك بالله، منها قطع الرجاء والأمل من الله، منها الأمن من استدراج الله سبحانه وتعالى، يدل هذا على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. الباب 35 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. أورد المصنف هنا آية وحديثا تحت باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، من الإيمان الصبر على أقدار الله. وأقدار الله سبحانه وتعالى قسمان، أقدار الله سبحانه وتعالى قسمان. القسم الأول أقدار ملائمة، أقدار ملائمة، وهي تقديرات الله سبحانه وتعالى التي تناسب الإنسان ولا توقعه في شيء من الحرج ولا شيء من الضيق. كأن يقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان نجاحا أو صفقة رابحة أو التقاء بغائب ونحو ذلك، هذا كله بتقدير الله. لكن هذا تقدير ملائم للإنسان ولطباع الإنسان وحياة الإنسان. النوع الثاني من الأقدار أقدار مؤلمة، هي الأقدار التي قد تؤلم الإنسان، كموت قريب، كفقد عزيز، كخسارة مال، كخسارة في صفقة ونحو ذلك. هذه أقدار الله، لكنها أقدار قد تؤلم الإنسان. فالمقصود في هذا، المقصود بباب هنا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، المقصود الصبر على أقدار الله المؤلمة وليست الملائمة قطعا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصاب بمصيبة أو بابتلاء أو بفتنة ونحو ذلك، فلا يصبر ويتسخط على قدر الله، فينافي هذا كمال التوحيد، ينافي هذا من كمال التوحيد أن يؤمن العبد بأقدار الله سبحانه وتعالى ويرضى بها. هذا من كمال التوحيد، لأننا نعلم أن الله عز وجل العليم، أن الله سبحانه وتعالى اللطيف، أن الله سبحانه وتعالى الحكيم، أن الله سبحانه وتعالى الخبير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر للإنسان إلا الخير ولا يريد للإنسان الشر، ولا يوقع عباده الصالحين في خذلان ولا في سوء. هذا نحن نعلمه يقينا. فإذا وقعت للإنسان مصيبة فتسخط على قدر الله ولم يصبر على أقدار الله، كان ذلك كان ذلك منافاة لكمال التوحيد. المفترض المسلم أن يسلم بقدر الله سبحانه وتعالى أيا كان، حتى أنه إذا وقعت له مصيبة يقول الحمد لله، لأنه يعلم أن الله قدر له ذلك ففي ذلك خير، تأخر عنه فرج وما زال ينتظر يعلم أن في ذلك خير، ويقول لنفسه كل تقدير الله خير. فقد عزيزا، فقد مالا، فقد قريبا، فقد ابنا، فقد، يعلم أن في ذلك خير وأن الله لا يقدر إلا الخير، ويرضى ويصبر نفسه ويصبر على أقدار الله، ويلهج لسانه وقلبه بالحمد لله والشكر لله. حتى في المصائب يجب على العبد أن يقول الحمد لله، لأن الذي قدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فهي مصيبة في نظر الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده الصالحين أبدا ولا يسوء عباده المؤمنين. ولذلك يجب على المؤمن أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى الملائمة. فقال: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، أو حبس الجوارح عن كل ما ينافي، عن كل ما ينافي الصبر. فإذا كلمة الصبر حبس النفس عن الجزع، لا تجزع نفسه، حبس اللسان عن التشكي والتسخط، وأنه يشكي إلى فلان ويشكي إلى فلان ويسخط، وكذلك حبس الجوارح عن الأفعال التي تنافي الصبر كلطم الخدود وشق الجيوب. فقال تعالى: ومن يؤمن بالله، يعني من كمال الإيمان يؤمن على أقدار الله سبحانه وتعالى، يهدي قلبه، أي يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه للصبر على هذا الابتلاء. فهذا فيه دليل على فضيلة الصبر، دليل على فضيلة الصبر. ما أصاب من مصيبة لا أتذكر الآية، لكن قال علقمة: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو المقصود بتفسير قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك إذا جاء سؤال ما معنى من يؤمن بالله يهدي قلبه، أن الرجل يعلم إذا أصابته المصيبة أن هذه من عند الله فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. يستفاد من هذه الآية فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب، فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس يعني فعلان يفعلهما الناس، خصلتان يقع فيهما الناس، هما بهم كفر يعني هاتان الفعلان أو الخصلتان من أعمال الكفر. هما بهم كفر يعني من أعمال الكفر، من أفعال الكفر. الفعل الأول الطعن في النسب، يعني يطعن في نسب غيره، يتنقص منه، يعيبه، يطعن في نسبه. والفعل الثاني النياحة على الميت، والنياحة على الميت رفع الصوت بالندب، والندب هو تعديد شمائل الميت: فلان كان كريما وكان شجاعا وكان يأتينا بكذا وكان كذا، ويرفع الصوت مع البكاء والندب، هذا كما تفعله بعض النساء، هذا يسمى النياحة، النياحة على الميت، وهذه من الأمور المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخبر أن هاتان الخصلتان سيقعان في الناس ويظلان في الناس لا يتركونهما، لا يتركونهما، الأول العيب في الأنساب، والثاني رفع الصوت بالنياحة عند المصيبة. وهذا الفعل اللي هو رفع الصوت بالنياحة أو رفع الصوت بالندب عند الموت، هذا ينافي الصبر على أقدار الله، يعني هذا التحريم ينافي الصبر. الصابر لا يفعل ذلك، الصابر على أقدار الله سبحانه وتعالى لا ينوح ولا يندب حظه ولا يندب الميت. فدل هذا الحديث على تحريم النياحة وعلى وجوب الصبر، الأمران دل على تحريم النياحة ودل على وجوب الصبر. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا هنا توعد، ليس منا هنا توعد، يعني ليس من طريقتنا ولا من سنتنا ولا من أفعال المؤمنين أن يضرب الخد ويشق الجوب ويدعو بدعوى الجاهلية، ويشق الجيب ويدعو بدعوى الجاهلية. هذه الأفعال متى تفعل؟ تفعل عند المصائب، تفعل عندما يقع للإنسان ابتلاء فيتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى فلا يصبر، فتحدث منه أفعال ظاهرة تدل على هذا التسخط وعدم الصبر. من هذه الأفعال ضرب الخدود، يعني ضرب الوجه، ضرب الوجه، وشق الجيوب، الجيب اللي هو مدخل الرأس من الثوب، المكان اللي في الثوب اللي الإنسان يدخل فيه رأسه، فالمرأة تشق جيبها يعني تقطع، تمسك هذا الجيب بيديها فتقطعها كما تفعل النساء، بعض النساء. والدعوة بدعوة الجاهلية اللي هي الندب على الميت، هذا الندب على الميت والنياحة على الميت، هذه دعوة الجاهلية، كانوا يقفون على رأس الميت ويندبون. فهذه ثلاثة أفعال هي من أفعال الجاهلية تدل على التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وتدل على عدم الصبر. ففي هذا الحديث دليل على تحريم التسخط، ودليل على تحريم التسخط الفعلي، الأفعال التي ظاهرها التسخط. فهنا دليل على تحريم التسخط بالقول، ودليل على تحريم التسخط بالفعل، وأن ذلك من كبائر الذنوب. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث فيه عدة فوائد: عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني من كان ابتلاءه أعظم فجزاءه أعظم. عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء. فمن رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره رداه الله سبحانه وتعالى فله الرضا، ومن سخط يعني كره قدر الله سبحانه وتعالى فسخط الله سبحانه وتعالى عليه، له السخط من الله عقوبة له. هنا الله سبحانه وتعالى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينبهنا إلى أمرين. الأمر الأول أن كثير مما يصيب الناس من البلاءات هذا من ليرفع الله سبحانه وتعالى درجة الإنسان. حتى الإنسان الصالح أحيانا والمستقيم والتقي قد نرى أنه يصيبه شيء من البلاء فيتساءل لماذا يقع لي هذا البلاء وأنا من المتقين الصالحين الطائعين ولست من أهل الذنوب والمعاصي. نقول أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجتك عنده، يعطيك أجرا عظيما ربما لا تصل لهذا الأجر بالطاعات والعبادات، لكن الله سبحانه وتعالى يرى منك صدقا وإخلاصا ونية فيريد أن يرفعك إلى مكانة عالية، فيعطيك الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء أو هذا البلاء لترتفع درجته. إذن الأمر الأول الذي ينبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الابتلاء في بعض أحيانه قد يكون لترتفع درجة المؤمن ويزداد أجره وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فالابتلاء قد يكون لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم الأمر الثاني الذي ينبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على العبد عند الابتلاء، الواجب عليه الرضا والصبر. لذلك قال فمن رضي فله الرضا، أي يرضيه الله سبحانه وتعالى ويعطيه الأجر والثواب لأنه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أما من تسخط فله السخط عاقبة من الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث أيضا نفس المعنى الذي ذكرناه في الحديث السابق، أنه قد تنزل للعبد مصيبة، هذه المصيبة تكون بسبب الحديث السابق أن هذه المصيبة قد تكون بسبب أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته، وهنا قد تكون هذه المصيبة بسبب أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه شيئا من السيئات. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة، يعني فعل المسلم ذنبا عظيما والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعاقبه عليه في الآخرة، قد ينزل مصيبة لتكون هذه المصيبة عقابا له في الدنيا ليكفر عنه ما فعله، تكون عقابا له في الدنيا لتكفر عنه الذنوب التي فعلها، فيكون من إرادة الخير لهذا العبد أن يعجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة. والعبد يعاقب في الدنيا أفضل ملايين المرات من أن يعاقب في الآخرة، بل لا وجه للمقارنة أصلا. عقاب الدنيا قد يصبر عليه الإنسان، لكن عقاب الآخرة هذا لا يتحمله بشر. إن عاقب الله أحدا في الآخرة لا يتحمله بشر، ولذلك عقاب الدنيا أخف وأهون. ولذلك قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، والعكس إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك، يتركك الله سبحانه وتعالى على ذنبك، يتركك الله سبحانه وتعالى على ذنبك ولا يرفعه عنك ولا يعاقبك عليه. فإذا جئت يوم القيامة وجدت هذا الذنب في الميزان تحاسب عليه، أيهما أفضل، حساب الدنيا أم حساب الآخرة؟ قطعا حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة. فهذا أيضا فيه أن يعلم العبد أن العقوبة التي تنزل عليه في الدنيا أو الابتلاء أو المصيبة قد تكون هذه من إرادة الخير له، بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنه من السيئات وأن يعاقب عليها في الدنيا حتى لا يعاقب عليها في الآخرة. ويفيد أيضا الحث على الصبر على المصائب والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الباب 36 باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. أورد المصنف آية وحديثين تحت ترجمة باب ما جاء في الرياء. والرياء أن يقصد المسلم، أن يقصد الإنسان أن يرى الناس عمله، أن يقصد الناس، أن يقصد الإنسان بعمله أن يراه الناس فيحمدوه على ذلك. هذا هو الرياء. الرياء إرادة غير وجه الله. الرياء هو صرف العمل، الرياء هو التوجه بالعمل لغير الله، إرادة المدح والثناء من الناس. إذا أراد العبد بعمله مدحا أو ثناء من الناس أو تزكية أو نحو ذلك كان هذا من الرياء، والرياء شرك، والرياء من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بأن عمله محبط. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كيف؟ لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعمل العبد الطاعة، وخاصة الطاعات الظاهرة، حضور مجالس العلم، طلب العلم، إخراج صدقات الفطر، الصيام ونحو ذلك، لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالرياء أن يقصد العبد بعمله أن يراه الناس فيحمده على ذلك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذان شرطان لقبول العمل. الشرط الأول فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح أن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، موافقا لما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. موافقة الشرع هي التي تجعل العمل صالح، موافقة الشرع هي التي تجعل العمل صالح. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي بعمله. إذن الشرط الثاني لقبول العمل هو الإخلاص، الإخلاص. فأي عمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان إلا إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يوافق الشرع، أن يكون عملا صحيحا موافقا للشرع. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. الشاهد من هذه الآية الأمر بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن الرياء في العمل هذا من الشرك، أن الرياء شرك بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة، بل هو غني سبحانه وتعالى عن أن يعمل الإنسان عملا فيشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى أحدا آخر. يعني كأنه يقصد وجه الله ويقصد وجه المخلوقين، يقصد وجه الله يعمل العمل لله، وكذلك يقصد المدح والثناء من المخلوقين. أشرك معي فيه غيري، يعني قصد بعمله غيري من المخلوقين. الله سبحانه وتعالى يرد عليه العمل ولا يقبله، لأن الله عز وجل غني عن عمله. فقال تركته وشركه، يعني لم أقبل عمله بل أتركه أبدا ولا أقبله. فيدل أيضا على أن قبول العمل الذي قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص، وأن العمل الذي دخله رياء أو سمعة هذا لا يقبل، وسماه الله سبحانه وتعالى شركا، فقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا تحذير من الشرك الذي هو إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وفيه أيضا دليل على وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى من جميع شوائب الشرك. الحديث الأخير عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا فعل من الأفعال التي قد يفعلها كثير من الناس، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أخوف من المسيح الدجال. أخوف يعني أشد خوف، يعني يخاف علينا من هذه الفتنة أكثر من خوفي علينا من فتنة المسيح الدجال. قالوا ما هي؟ قال الشرك الخفي. سماه خفي لأنه لا يظهر، وإنما يبطن في قلب الإنسان، يبطن في قلبه وفي صدره. فقال يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يرى الناس ينظرون إليه فيحسن هذه الصلاة من أجل نظر الناس إليه. هذا رياء، جعل الناس ينظرون إليه ونظر إلى نظر الناس إليه فحسن عمله من أجلهم، من أجل أن يقولون، يطلب العلم من أجل أن يقولون طالب للعلم، أو يذاكر ويأتي بالدرجات العليا من أجل أن يقولون هو صاحب الدرجات العليا الأول أو الثاني أو الثالث أو نحو ذلك. هذا كله إرادة وجه الناس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الرياء، بل ويذكر خوفه علينا من هذا الفعل، فيقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي، وكلمة يصلي هذه مثال، لكن نضع بجوارها كل الأمثلة، يقوم الرجل فيطلب العلم، يقوم الرجل فيصوم، يقوم الرجل فيقوم الليل، يقوم الرجل فيتصدق، يقوم الرجل فيذهب إلى المسجد، يقوم الرجل فيعلم الناس أو يدعو أو يخطب أو ينصح، كل الأعمال الصالحة قد نضعها هنا مكان كلمة يصلي. فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يزين عمله لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر الناس إليه. فهذا الحديث فيه تحذير من الرياء، فيه تحذير من الرياء، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الرياء أكثر من خوفه علينا من المسيح الدجال، وفيه أيضا أن هذا شركا خفيا، أي لا يظهر في غالب الأحوال، بل يكون في قلب الإنسان، الناس لا يعرفون هل هذا الرجل زين عمله أم لا، لكن في الحقيقة هو أمر قلبي لا يعرفه الإنسان إلا من نفسه، أما الناس لا يعرفون ذلك. ولذلك لابد للمسلم أن يحذر من مثل هذه الأعمال التي قد توقعه في الشرك وتبطل عمله. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.